الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، رحمه الله تعالى: وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدهما، أي أهل أصحابه. وهذا قد بدأ الشارح رحمه الله تعالى بمطلب جديد، وهو يجوز اتباع الدليل وترك قول الإمام وإن وافقه أحد صاحبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدهما، وإذا قال الإمام قاضي خان، وإن كان في المسألة طبعا، وإذا قال الإمام قاضي خان، هذا ذكره في أول فتاوى في فصل رسم المفتي، في أول فتاوى الخانية في فصل رسم المفتي، هذا الذي ينقله ابن عابدين رحمه الله. قال: وإن كانت مسألة مختلفا فيها بين أصحابنا، فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما، أي بقول الإمام ومن وافقه، لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيها. وإن خالفه صاحباه في ذلك، فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس. وفي المزارعة والمعاملة ونحنها يختار قولهما إجماع المتأخرين على ذلك. وفيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد، وهذا فصلنا القول فيه أن الخير يكون للمجتهد، المفتي المجتهد، أما غير المجتهد فليس له أن يتخير بين الأقوال، ويعمل بما أفضى إليه رأيه. وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة، يعني حتى للمجتهد لا تخير. هذا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. قلت: لكن ما قدمنا، هذا تنبيه عن قول المصنف. قلت: لكن قدمنا أن نقل عن الإمام من قوله إذا صح الحديث وهو مذهبي، هذا تنبيه من الشارح على أن تخير المفتي المجتهد لا يختص بالصورة الرابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ نحن ذكرنا الصور، واضح؟ هذا تنبيه على أن تخير أو تخير المفتي المجتهد لا يختص بالصورة الرابعة، هي إذا ما خلفاه واتفقا على قول، بل يجزي في الصورة الثانية أيضا. ما هي الصورة الثانية التي ذكرناها؟ وهي إذا ما وافقه أحد صاحبيه، لأن الإمام لما أمر بأخذ قول غيره عند قوة دليله من حديث غيره ما لم يخرج عن المذهب بالكلية صار الدليل معيارا، وجاد للمجتهد أن يرجح قولا في المذهب لقوة الدليل أو اختلاف الزمان أو تغير العرف أو الحاجة. وهذا كله ذكرنا، سواء كان للصاحبين أو لأحدهما، أو كان لزفر أو الحسن بن زياد، واضح؟ هذا الكلام كله ذكرناه فصلنا في الدرس السابق. لذلك قال: لكن قدمنا أن ما نقل عن الإمام من قوله إذا صح حديثه فهو مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من التقليد السابق، ومقتضاه جواز اتباعه وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه. ولهذا قال في البحر عن التاترخانية: من هو صاحب البحر؟ ولهذا قال في البحر عن التاترخانة، نعم ابن نجيم، من صاحب فتاوى التاترخانية أيضا نبحث عنه. وهذا الأصل احنا اتفقنا، يعني أنا لا، ليس قاضي خان، قاضي خان صاحب الفتاوى الخانية، قاضي خان صاحب الفتاوى الخانية، أما التاترخانية تختلف عن الفتاوى الخانية. بارك الله فيك. ولهذا قال في البحر عن التاترخانية: كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المفتي، إن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما. ماذا يعني أخذ بقولهما؟ أي بقول الإمام ومن معه من الأصحاب، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم، كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل. طيب، قال: لا، إذا اصطلح المشايخ. من هم المشايخ؟ يعني ما المقصود ما يطبقون في كتب أصحابنا كلمة المشايخ؟ ما المقصود بالمشايخ؟ الذين بعد الإمام، نعم، كما ذكر ابن عابدين في رسالة المنهل، قال: هم المتأخرون عن الإمام وأصحابه من أهل المذهب على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف طبقاتهم من دون تحديد لطبقة. هذا ما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسالة المنهل. قال: هم المتأخرون عن الإمام وأصحابه من أهل المذهب على اختلاف طبقاتهم، وفي النهر قال المراد بالمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ من لم يدرك الإمام، هكذا على إطلاق كل من لم يدرك الإمام كان فقيها يسمى من المشايخ. اللهم صل على محمد. إذا قال لا، إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه الليث رحمه الله تعالى قول زخر في مسائل، وقال في رسالة من مسنى رفع الغشاء وقت العصر والعشاء لا يرجع قول صاحبي. لما رسالة رفع الغشاء؟ رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء، هذه من رسائل ابن الجيم رحمه الله تعالى، ومطبوعة الرسالة مطبوعة في مجموع رسائل ابن الجيم موجودة في مجلد تقريبا 33 رسالة ابن الجيم، من ضمنها هذه الرسالة طبعت في مجلد ومحقق حققها الشيخ علي الجمعة مطبوع في مجلد فحصوا على اقتنائه، يعني رسائله مفيدة ابن الجيم رحمه الله تعالى. فقال في رسالته المسمى رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء لا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب، وهو ما هو هذا الموجب؟ قال وهو إما لضعف دليل الإمام، وإما للتعامل ترجيح قوله من معاملة، وإما لأن خلافهما له بسبب خلاف العصر والزمان، أنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافاهما كعدم القضاء بظاهر العدالة. وهذه المسائل مهمة حقيقة عندنا بالفعل، يعني مستور العدل نأخذ به واضح، ولكن لا يأتينا يعني أحد يقول أننا نقبل مثلا شهادة مثلا الفاسق، يعني خاصة في موضوع الشهادة، يعني هذا الكلام. قال ويوافق ذلك ما قاله الشيخ قاسم من قطوب غفي تصحيحين كتاب التصحيح والترجيح ودوريه المسمى بالكتاب، قال على أن المجتهدين لم يقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصححوا، فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول أبي حنيفة، يعني بمعنى أن هذا الكلام لا تعتقد يعني أن علمة المذهب عندما بينوا ورجحوا وفصلوا قول وقدموا قولا على قول أن هذا يعني كان عبثا منهم، لا، هم نظروا في جميع أدلة الإمام ونظروا في أدلة صاحبيه وخرجوا بهذا الأمر. يعني قال على أن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف، يعني كأنه يشير أن المجتهدين أن فقدوا، على أن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصحوا، فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول أبي حنيفة والأخذ بقوله إلا في مسائل يسير اختار الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما، وإن كان الآخر مع الإمام كما اختار قول أحدهما فيما نص فيه للإمام من المعاني التي أشار إليها القاضي. ما هي المعاني هذه؟ يعني قوله ما هذه المعاني عند قوله بل اختاروا أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام كما اختاروا قول أحدهما فيما نص فيه الإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي، يعني هو ما ذكر يعني قصدت المعاني، يعني ما أشار إليه اللي هو اختلاف العصر والزمان وحادث الناس والتعامل كما ذكرنا في عبارة القنية السابقة، واضح؟ ما المقصود في المعاني؟ يعني اختلاف العصر والزمان وحادث الناس والتعامل، هذا المقصود. لذلك قال التي أشار إليه القاضي بل اختاروا قول زفر في مقابلة قول كل بنحو ذلك، وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية، فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم. طيب تتم. قال العلامة البيري رحمه الله تعالى والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين. ما هما الاجتهادين؟ إما الاجتهاد المقيد، أحد الاجتهاد المقيد فيدخل فيه المفتي والمجتهد، أو المجتهد في المذهب فيدخل فيه المفتي في المسائل وأهل التخريج والترجيح وأصحاب التصحيح، واضح؟ لذلك قال العمامة البيري المراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين وهو المجتهد في المذهب، وعرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه أو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه، يعني ربما يكون هناك قول مطلق فيقيده هذا المجتهد ويبين وجوه هذا التقييد على خلاف ما يرد في زمانه. إذا كان هذا المجتهد هذه الشروط التي توفرها في المجتهد داخل المذهب الواحد لا بد أن يكون قد أتقن المذهب وأن يكون متبحرا فيه ومتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه، ومتبحرا في مذهب إمامه ومتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلاقه. هذه كلها شروط في مجتهد داخل المذهب حتى يستطيع أن يرجح قولا على آخر. فما بالك بمن لم يصل إلى هذه الدرجة ويرجح من الأئمة الأربعة؟ قال وسيأتي توضيحهم. قال فالآن لا ترجيح بالدليل ليس إلا القول بالتفصيل. فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصححة فنأخذ الذي لهم قد وضح. فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في 2010. الآن بدأ بأبيات جديدة من النظم. قال فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل. والمقصود بالتفصيل هنا ما هو؟ اللي هو الترتيب بين أقوال أئمة المذهب. قال فليس إلا القول بالتفصيل أي الترتيب بين أقوال أئمة المذهب. واضح الأمر؟ قال ما لم يكن خلافه المصححة أي ما لم يكن القول المصحح المخالف لتفصيل الماء اللي هو في الأبيات 26-27. واضح؟ الآن بدأ بالمطلب. قال قد علمت أن الأصح تخير المفتي المجتهد. هو الآن يشرع لمطلب جديد وهو أنه ليس للمفتي في زماننا التخير والترجيح. ليس للمفتي في زماننا التخير والترجيح ولا عليه أن يتبع أهل الترجيح والتصحيح. ذلك قال قد علمت أن الأصح تخير المفتي المجتهد فيفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل. ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي أولا بقول الإمام ثم ما لم نرى المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كان أحياء وأفتونا بذلك كما علمته أيضا من كلام العلامة قاسم. فنفتي أولا بقول الإمام ثم ما لم نرى المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلموا أدرى بالمذهب. وعلى هذا عملهم فإننا رأيناهم قد يرجحون قول صحبيه تارة وقول أحدهما ترى وكار قول زفر في 17 موضعا ذكرها البيري في رسالة. اسم هذه الرسالة رسالة البيري التي ذكر فيها الأقوال المختبئة التي اعتمد فيها قول القول الأزهر. القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر. هذه رسالة البيري. القول الأزهر في مكتبه بقول الإمام الزفر. هذا اسم رسالة الإمام البيري رحمه الله تعالى. قال ذكرها البيري في رسالة لسيد أحمد الحموي منظومة في ذلك. ما اسم رسالة الحموي؟ نعم طيب منظومة الحموي ما اسمها؟ قال لسيد أحمد الحموي منظومة في ذلك. هذه المنظومة منظومة الحموي اسمها عقود الدرر. عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر. عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر. وشرحها بالصور لو شرح عليها لا ليست مطبوعة. أنا عندي ده منظومة الحموي مخطوطة ثم شرحها الحموي في الصور شرح عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر. قال سيدي أحمد الحموي منظومة في ذلك وهي عقود الدرر يفتى فيه من نبع الأقوال المنفر لكن بعض مسائلها مستدرك. إيش معنى؟ ما معنى قوله لكن بعض مسائلها مستدرك؟ بمعنى يعني أن هذا القول ليس قولا خاصا بالظر حتى يقال أنه اعتمد. هذا معنى بمعنى أن هذا القول يعني ليس لزفر لوحده تعتمدنا يعني وافقه بعض أهمتها فيه. لذلك قال بعضها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد نظمت ذلك منظومة فريدة. وأيضا هذه منظومة الحموي شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى. واضح؟ واضح. شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي اسم الشارح الشيخ عبد الغني النابلسي ومسلم محمد اسمه تموه الصور. تموه الصور شرح عقود الدرة فيما يفتى به على قول زفر. لا لا ليس يعني يفهم لكن 17 موضع لمن ترجال من الزفر. لا ليس لا يفهم هذا لا يفهم لأن هناك 17 موضع قال بعضها مستدرك ثلاث مسائل بعضها فقط ثلاث مسائل سيأتي لي سيذكرها إن شاء الله ثلاث مسائل يعني لم يخص بها زفر في المذهب ثلاث مسائل فقط مش للسبب. طيب سلف الشيخ عبد الغني النابلسي على رسالة الحموي على منظومة الحموي اسمها تموه الصور تموه الصور شرع عقود الدرر فيما يستبيه على قول الإمام زفر. نعم تموه الصور هذه اسم رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى على منظومة الحموي وأظن أنها طبعت في الشام وأعلم على ما أذكر. قال لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة أسقط منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحموي عدة مسائل وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشية رد المختار من باب النفقة. هذا النظم الذي نظمه عاد صغة وأسقط منها ثلاث مسائل وزاد عليها يعني هي 15 مسألة أسقط منها ثلاث يعني غير الذي ذكره أنها 17 موضعا هي 15 اللي نظمها ابن عبدين أسقط منها ثلاث وزادت 12 وزاد عليها 8 مسائل أيضا يعتمد في قلب إمام زفر أصبحت 20 واضح؟ إذا بقيت 12 وزاد عليها 8 ابن عبدين أصبحت 20 مسألة يفتي فيها على قول الإمام زفر. لذلك قال وزدت على ما نظمه الحموي عدة مسائل وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشيتي رد المختار من باب النفق يعني من يعود إلى الحاشية إن شاء الله يعني يجد نظم الشرح ما هي التي لم تفهمها. الآن هو ليس قال وتارة قول زفر في 17 موضعا صحيح ليس كذلك قال في 17 موضعا هذا في النظم الذي ذكرني البيضي ولكن الحقيقة 15 الذي ذكره من عبد خلاص أسقط 3 بقي 12 واضح الغير مستدرك 12 مسألة. ابن عبدين أضاف له 8 مسائل أيضا يعتمد فيها قول الإمام زفر وصلت المسائل إلى 20 مسألة واضح يعني هذه المنظومة تشتمل على 20 بيتا ووجد في رد المختار اللي هي أولها بحمد إله العالمين المبسم لا أتوج نظمي والصلاة على العلي وبعد فلا يفتى بما قاله زفر سوى صور 20 تقسيمها انجلع واضح هذا المطلع يعني النظر الذي ذكره ابن عبدين بحمد إله العالمين المبسملة وتوج نظمي والصلاة على العلي وبعد فلا يفتى بما قاله زفر سوى صور 20 تقسيم وانجلع إلى آخر. لا ابن عبدين الأسقط ابن عبدين وغير ابن عبدين قال بعضها مستدرك وزاد 8 أصبحت 20 نعم. قال ذكرت هذه المنظومة في حاشية رد المختار من باب النفقة وقال في البحر من كتاب القضاء. الآن شرع في مطلب جديد وهو الرد ما قاله صاحب البحر أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى الشيخ بخلافه. هذا يعني مطلب جديد لذلك قال وقال في البحر من كتاب القضاء فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أنهم مؤلدون قلت قد أشكل علي. ابن عبدين يقول قلت أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أرى فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم وهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. واضح هذا القول قول لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا أي ما لم يعرف ما أخذه من الكتاب وسنة أو إجماع الأمة أو القياس سواء كان جليا أو خفيا. حاصل هذا الجواب يعني أن كلام أصحابنا هذا أوجب على المشايخ أن لا يفتوا بقول الإمام إلا بعد معرفة دليله هكذا الظاهر ففتواهم بغير قوله محمول على أنهم لم يطلعوا على دليله وفقد في حقهم شرط جواز الإفتاء بقوله. لكن جواب على هذا الأمر أو على هذا الإشكال ما أشار إليه الشارح وسيأتي يعني أن المشايخ قد عملوا بأمره. ما هو الأمر هذا الذي ذكرنا قال إن توجه له لكم دليل قولوا به وبقوله يعني إن صح الحديث فهو مذهبي وأيضا بوصيته لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا لأن المراد من يعني هذا الكلام وأمثلته وما شابهه يعني أن ينظروا في دليله ويعتبروا قوته فعدولهم يعني عن قوله والإفتاء بغيره بسبب هذا لا أنهم لم يطلعوا على دليله لأن كتبهم مشحونة بالدلع الأصل ولا يظن يعني أن الجاهل يعني أنهم يعني جهلوا دليل مذهب إمامهم أو رجحوا بعض الأقوال على بعض من النظر في الدلائل. واضح؟ سنأتي ما معنى هذا القول، أنه لا يحل أحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم أين قلنا. حتى نقل في السراجية، الفتاوى السراجية للأول شيء ذكرناها، أن هذا سبب مخالفة عصام الإمام. لا، ليس أيضا يعني خالفوا لأنهم اطلعوا على الأدلة، يعني نقول أنه لا يحل أحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم أين قلنا، بمعنى لا يشتبه على أهل الشيخ زياد، يعني أنهم خالفوه لعدم معرفة دليله. هم لم يخالفوا لأنهم لم يعرفوا دليله. سنأتي نفسي ما معنى هذا القول، سنأتي إن شاء الله. قال حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام الإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به. يعني ابن عبدين يقصد من أين قلنا بكل مذهب أم الأدلة؟ لا طبعا الأدلة، يعني قلنا لماذا قلنا بقولنا كذا، قلنا بهذا القول لأن دلنا عليه كذا وكذا، هذا المقصود. طيب لا يجيب. قال فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم، أما في زماننا فيكتب بالحفظ كما في القنية للزاهدي وغيره، فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب، وإن لم نعلم من أين قال، بمعنى أنه هذا قضية أنه يعرف من أين قلناه مستند الإمام ودليله، هذا ليس واجب علينا لأن نحن مقلدين من هذه الدرجة، ليس لأمثالية، يعني ليس واجب على كل مثلا متمثل من مذهب الأحناف الآن يعني أن يعلم دليل الإمام. نحن لم نصل هذه الدرجة، يعني كنت تعرف كل مسألة ما هي المستند الذي اعتمد عليه الإمام، لما قال كذا لما قال كذا، أنه يعني ربما تصل إلى أنت مجتهد في المذهب تعرف كل مسألة بدليلها وكيف إن أتى بهذا غير، لماذا قال وهل قال هذا قياسا أم استحسانا ولماذا لم يأخذ بالحديث وغير هذا، هذا مجتهد في المذهب. واضح؟ قال فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب، وإن لم نعلم من أين قال، وعلى هذا فما صححه في الحاوي، أي أن الإعتاب لقوة الدليل مبني على ذلك الشرط، وصححه أن الإفتاء بقول الإمام، فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام، وإن أفتى المشايخ بخلافنا أنهم إنما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دليله، وأما نحن فلا الإفتاء وإن لم نقف على دليله. واضح؟ وقد وقع للمحقق ابنهما في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما، لأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله، لكن هو أهل للنظر، يعني هذا الإمام ابن همام لما كان يقول هذا الكلام هو من المجتهدين في المذهب، إذا قال لكن هو أهل للنظر في الدليل، ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه إفتاء بقول الإمام. يعني لا يأتينا واحد الآن أبو زياد الله يرضى عنه يقول والله أنا بدي أنظر في دليل الإمام وأنظر في دليل أبو يوسف وأنظر في دليل زفر والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن وأتخير وأجتهد، أنت أصلا لست بأهل النظر. واضح؟ طبعا هؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين لا يعوا مثل هذه القواعد، يعني من يقرأ كتب الأئمة رضوان الله عليهم في الفقه أو في غيرهم يتعلم الأدب، يعني أول ما يتعلمه غالب العلم في قراءة كتب الفقه يتعلم الأدب مع العلماء، يعني لما ينظر كيف هم يعني سبقوا المسائل وكيف أفصلوها وقعدوا القواعد وفرروا عليها وخرجوا المسائل يتعلم الأدب، يعلم أن يعني منزلته متدنية جدا عنهم، يعني ولم يصل إلى ركبهم. فأول شيء هذا يدفعه إلى التواضع إلى تعلم الأدب، لأن هؤلاء الله عز وجل قد فتح عليهم فاستطاعوا أن يخرجوا وأن يصلوا هذه المرتبة، لكن من لم يقرأ كتب العلماء كيف يتأدب بأدبهم؟ يعني وماذا يعرف؟ حتى لو قال يا أبا زياد يعني سينكرون على الكلام بقوله كيف نسلم قولا لا دليل عليه، يعني هل هو يعتقد يعني أن النفل بن الله عليهم الذين يعني تلقتهم أمة بالقبول يقولون أقواما بالتشهي؟ لا يقولون قولا بالتشهي. طيب نعود. قال وقد وقع المحقق منهما في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله، ووضحنا ايش معنى ضعف الدليل او الاختلاف في الزمان، لكن هو اهل للنظر في الدليل، ومن ليس باهل للنظر عليه الافتاء بقول الامام. والمراد بالاهليه هنا نعم بدات ايضا بمطل جديد في معنى الاهليه والنظر والفتوى. قال والمراد بالاهليه هنا ان يكون عارفا مميزا بين الاقاويل، لذلك صاحب البحر قال في الاهليه، قال المراد بالاهليه أن أهل العلم والإفتاء، قال من له الملكة أي القدرة على تحصيل العلم والإجابة، وللاحظ فيه استحضار المسائل الإجابة عنها بفعل، لأن أهل الشيء من هو متأهل له، لأن أهل الشيء من هو متأهل ومستعد واستعدادا قريبا لا حصل له ذلك الشيء وحضر له بالفعل. هذا كلام صاحب البحر، قال هنا أعود أعيد كلام صاحب البحر، قال أن أهل العلم والإفتاء له الملكة أي القدرة على تحصيل العلم والإجابة، ولا يلاحظ فيه استحضار المسائل والإجابة عنها بالفعل، لأن أهل الشيء من هو متأهل له ومستعد له استعدادا قريبا لا من حصل له ذلك الشيء وحضر عنده بالفعل. ماذا يا هيثم؟ كيف نوفق بين قول الإمام لا يحل لأحد أن يقلد إلا بما لم يقل الإمام؟ تقصد قول لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا؟ قلنا هذا العلماء قيدوا يا شيخ أبو زياد، هذا للعلماء، هذا العلماء ليس لنا، هذا العلماء لما احنا قلنا لما قال فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم، أما في زمان فيكتفى بالحفظ كما في القنية، طبعا تحكي عن القنية يعني متقدم كان يعني وغيره، يحل الأستاذ بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال، هذا ما هو عليه في كتب المذهب، لأن كتب التقنية يتقيها هي المسجد نحن قرأناها بزيادة، كل إنسان يعرف كل مسألة يعني إيش مستند الإمام وكيف قال معنى الصور مستهتر واضح؟ الإمام لم يكتب عليه ما أخذ زيادة، احنا قلنا يعني سمع عن ابن جين في بداية الدروس، طيب حتى أبيته يعني علماء رضوان الله عليهم كثيرا ما يذكرون الحكمة مطلقا دون تقييد، لماذا؟ لأن جين رحمه الله تعالى قال هم يتركون هذا الأمر لنباهة الطالب، يعني حتى يعلم الطالب النبي يعلم أن أقوانه في كثير منها لا تؤخذ على إطلاقها، وإن لم يكن طالب نبيها ويظن كلامهم ولا تقييدهم، يعني يأتي لك مثلا وهابي أقول وقد قال أو قد نهى الإمام أمره عن علم الكلام هكذا لحكم الطفلسطي، يقول الطفلسطي نهى الإمام بحيث عن الخوف في علم الكلام، هذا كلام مطلق هذا مقيد، فلماذا قال هذا القول الإمام حنيفة؟ هل هو مناسب أم ليس له مناسبة؟ وإذا كان الإمام قد نهى عن الخوض في علم الكلام لماذا خاض أصحابه في علم الكلام؟ ولماذا كتب هو الفقه الأكبر في علم الكلام؟ وأيضا ابن همام كتب لماذا قيل يا مخير؟ بتروح بتشوف لماذا نهى الإمام عن علم الكلام وتشوف موجود في معظم كتب الفقه، يعني إذا رجعت عند المسائل عن الصلاة خلف المبتدع نهل الأهواء البدع إن شاء الله تجد هناك حادثة الإمام حنيف مع ابنه حماد لماذا نهى عن الخوض في علم الكلام، المقصود هو في دقائق علم الكلام، أو لأن يكون أحدهم حريص على تقطيع صاحبه فيكثر ويكون القصد المجادلة ولا يكون وصول الحق، هذا المنهي عنه وليس إطلاق خوض في علم الكلام. طيب ما هي في مسألتنا؟ قال المراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض ولا يصير أهلا من فكر ما لم يصر صوابه أكثر من خطأ من خطأه، لأن الصواب متى كثر قد غلب ولا عبرة في المغلوب من مقابلة الغالب، فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الوالدية للفتاوى، وفي مناقب الكردري إيش مناقب الكردري؟ هي مناقب الإمام الصاحبي مناقب الكردري، قال ابن مبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء، قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له، وهذا محمول هذا بمعنى قول ابن على أحد روايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهب، أما بعد الصرور فلا حاجة إليه لأنه يمكنه التقليد، انتهى. هذا آخر كلامي صاحب البحر. طيب نعود، قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له، لأنه قال عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له، وهذا محمول على أحد الروايتين عن أصحابنا وقبل إقرار المذهب، يعني تقرير هذا الأمر أن الإمام عبد الله بن المبارك يعلم معرفة الحديث والقياس يعني علم أدلة الأقوال شرطا لجواز الإفتاء، على هذا القول لا يجوز الإفتاء من غير معرفة الدليل، وهذا خلاف دعاه صاحب البحر من قبل قوله. وأما نحن قلنا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نقف على دليله. وأجاب عنه بجوابين صاحب البحر. الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الإفتاء لمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه. وقول عبد الله بن المبارك مبني على الرواية الثانية. نعيدها مرة ثانية حتى توضح الأمور. الآن قال وهذا محمول على أحد الروايتين. نعيد قوله. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء. قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول ابن حنيفة حافظا له. وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصل مذهب. الآن تقرير الأمر أن الإمام عبد الله بفت الحديث وليان أي علم أن في الأقوال شرطا لجواز الإفتاء. فعلى هذا لا يجوز الإفتاء من غير معرفة الدليل. وهذا خلاف ما ادعاه من فيما ذكرنا صاحب البحر بقوله. وأما نحن قلنا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نقف على دليله. وأجاب عن هذا بجوابين. الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الإفتاء لمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه. وقول عبد الله بن مبارك مبني على الرواية الثانية. والثاني ما قاله الإمام بن المبارك من لزوم معرفة الدليل محمول على ما قبله من مذهب تنقيحه وتهذيبه. أما الآن فلا حاجة إلى معرفة الدلائل ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله. بل علينا تقليد الإمام والإفتاء على قوله والقضاء بمذهبه وإن لم نعلم ما أخذه. هذا كلام ورد صاحب البحر رحمه الله تعالى. طيب قال وهذا محمول على احدى الروايتين عن اصحابنا وقبل استقرار المذهب. اما بعد التقرب فلا حاجة اليه لانه يمكن التقليد. انتهى كلام صاحب البحر. اقول يا ابن عبدين ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانسان. ولهذا اعترضه محشيه. من محشيه؟ اعترضه محشيه اي محشي البحر واضح به الخير الرملي. قال ولهذا اعترضه محشيه الخير الرملي. نعم لأن قوله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مضاد لقول الإمام. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد فكيف يستدل به على وجوبه. فنقول هذا قوله. فنقول هذا متكلم كلام الخير الرملي. ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقا وإنما هو حكاية عن المجتهد أنه قائل بكذا. وباعتبار هذا الملحق تجوز حكاية قول غير الإمام فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلاف. نحن إنما نحكي فتواهم لا غير فلتأمل. واضح؟ توضيح هذا الكلام عند قوله فكيف يستدل به على وجوبه. فنقول قلنا هذا تتم الكلام خبرا به يعني دفع به ما عسى أن يتوهم. فلما لم يجب إفتاء لغير أهل الإجتهاد فكيف يسوغ إصدار الفتوى لأهل الجمانينة. واضح وين الصورة؟ لما لم يجوز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد فكيف يسوغ إصدار الفتوى لأهل الزمانية؟ الآن مفهوم هذا الأمر يتكرر أن إفتاء غير مجتهد ليس بإفتاء حقيقة إنما هو نقل كلام المجتهد ولا يشترط للنقل معرفة الدليل. فهو يحكي ما رجحه المشايخ سواء كان قول الإمام أو غيره. واضح؟ وعلى هذا فالمفتي زمانية يعني من يكون المفتي في زمانية؟ إذا وضحت هذه الصورة إذا المفتي الجماعي اجتمع فيه أهلية نقل الفتوى وإن لم توجد فيها أهلية الإفتاء. يعني هذا الموجود في زماننا إحنا ما عندنا مفتي بمعنى لأنه قلنا إحنا المفتي هو المجتهد في عرف الأصوليين وإحنا الموجود عندنا مش موجود يعني المفتي حكاية على سبيل الحكاية هو بمعنى من ينقل الفتوى. لذلك المفتي في زماننا ما اجتمع فيه أهلية نقل الفتوى إن لم يوجد فيها أهلية الإفتاء. واضح؟ إلا يعني أنه لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس وذكاء ينظر به في خصوص الوقائع يعني حتى لا يأتي الناس يلبسون عليه أن يعني يكون بفطنة وصاحب عقل راجح ويقض ويتنبه لمكر الناس ويكون واضح. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لا يقال فلتما وتوضيحه. ولكن كيف يجتهد في هذا الزمان في مسائل مستجدة يعني نحن قلنا يعني المجتهد المطلق غير موجود وهذه المسائل يعني لم تكن في زمانهم. وحتى هذه المسائل التي يعني يجدون لها حكم من المسائل المسجدة إذا رجعت أخي محمد يعني تجد في غالب يعني هذه المسائل يقيسونها بما يماثلها من المسائل التي حصلت. لذلك حدث المسائل الحديثة يقولون بناء على القدر كذا في المذهب كذا، بناء على كذا على قول الإمام فلان، لا تجد يعني لهم دليل كذا مستقل. يعني هم حتى في المسائل المستجدة يرجعونها لأصل موجود في أحد المذاهب. إذا كان لا يوجد مفتي لنا في هذا الزمان، هل يرتب هذا أن يوجد مقلدين فقط؟ ولا يوجد مفتي، يعني المفتي بمعنى المجتهد. احنا قلنا المفتي يعني هو المجتهد في الأصولية، أما المفتي في زمانه هو من ينقل الفتوى. أما المجتهد أنا لا أعتقد أنه وجود مجتهد، يعني إذا كان هناك مجتهد يقولون حتى نتسمر عليه. لا، ما هو أخي أبو حمزة، الآن الاجتهاد، في اجتهاد احنا قلنا مطلق، في اجتهاد مثلا، في اجتهاد صار يفرع يسموه اجتهاد المسألة، مجتهد مسألة، هذا الموجود في زماننا. يعني تلاقي مجمع كامل يعني يستمعون حتى يصدروا قرارا بمسألة أو بفرعية حكم أو طرف لمسألة. وإذا أردت أسمي أبو حمزة اجتهاد أسميه اجتهادا، أنا لا أسميه اجتهادا، يعني يعني اجتهاد إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد المذهب. اجتهاد المذهب احنا قلنا يدخل فيه أصحاب التخريج وأصحاب الترجيح والتصحيح. أما الآن مجمع كامل يجتمع من أجل فرعية صغيرة، وغالب يعني ما يقولونه يعني يعود به إلى أصل في أحد المذاهب. إذا أنت كنت تسميه اجتهاد هذا سميه اجتهاد، أنا لا أسميه. طيب، حتى لا نخل مؤجل إن شاء الله الأسئلة لآخر الدرس. قال وتوضيح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام، هذا تفصيل قول أبو زيد. وتوضيح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام، عرفوا من أين قال واطلعوا على دليل أصحابه، فيرجحون دليل أصحابه على دليل فيفتون به، ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قبله بجهلهم بدليله. واضح؟ هذا تقرير الكلام الأول عندما قلنا نعود لنص العبارة. من يدخل لنا العبرة؟ فتوهم انهم لم يطلعوا على دليل. عندما قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله لا يحل احد ان يفتي قولنا ما لم يعلم من اين قلنا، قلنا المراد بهذا الكلام ان ينظر في دليله ويعبر قوته فعدولهم عن قوله والافتاء بغيره بسبب هذا، لا انهم لم يطلعوا على دليله. قلنا بدليل الكتب مشهورة بالدلائل، فلا يظن ظان يعني انهم دليل مذهب إيمانهم، ورجحوا بعض الأقوال بناء يعني على بعض دون النظر في هذه الأدلة. واضح؟ لذلك قال اللهم صل على محمد. وتوضيح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام، عرفوا من أين قال واطلعوا على دليل أصحابه، فيرجحون دليل أصحابه على فيفتون به، ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهل بدليله. يعني فيما قال فيما سبق فيما نقل عن عصام قد يفهم، يعني مقال عصام هنا عندما ذكر عن سجيه أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به. واضح؟ قال ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله جاهل بدليله، فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنفس أدلة، ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا، وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول الشرائط والتفريع والتأصيل، رتبتهم في حصول شرائط التفريع لا حكاية معهم، لأنه هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. ننظر إلى ما قدمناه من قبل العلامة قاسم، إن المجهدين لم يفقدوا حتى نظر في المختلف ورجحوا وصححوا إلى أن قال فعلنا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا به في حياتهم. أحلى ما المذهب عصام. وفي فتاوى العلامة ابن الشلي، ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن يتبع قول غيره، فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة ثم يرجح فيها قول غيره، ورجح فيها دليل أبي حنيفة على دليل، فإن حكم فيها فحكمه غير ماض له غير الانتقام. ماذا؟ في فتاوى العلامة ابن الشلي، ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره، فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره، ورجح فيها دليل أبي حنيفة على دليله، فإن حكم فيها فحكمه غير ماضي ليس له غير الانتقاض. نعم، طبعا القاضي الحنفي، يعني إذا قضى بمسألة على غير قول الإمام ولا يوجد نص أنه رجح مثلا قول غير الإمام، فهذا الحكم ينتقض ولا يعمل به. نقف إلى هنا إن شاء الله، المرة القادمة إن شاء الله نواصل قول سفر أن قول الإمام لا يحل، نأتي إلى معنى قول الأئمة لا يحل لأحد أن يعلم يعلم إن شاء الله المرة القادمة نوضحه ونبينه إن شاء الله، يزال عنكم كل الإشكالات التي تسألون عنها ببيانه إن شاء الله، لأن نبقى إذا برئاسي إن شاء الله أجيبكم عليها. لكن إذا اختلف المشايخ أنفسهم في ترجيح قول الإمام أبو يوسف أم لا، كيف يختلفون؟ يعني الآن القواعد محررة في مثل أبا حمزة، القواعد محررة وبينت، يعني ما هو المعتمد في المذهب؟ يعني في كل المشايخ فلا خلاف وارغب في ثلاثة خلفية، ربنا يكرمكم إن شاء الله.